ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالذيل من فجان كلمة ذاته سقطت، أرجو أن يتضاف تمرت معكم. فالذكر مثلا يلزم من وجوده عدم وجود الحكم وهو وجود الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم وهو وجود الزكاة، ولا عدم وجوده فقد يكون الشخص غير المدين ظنيا لم يكن يصاب مع حولان الحول، فهنا يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة. وقد يكون الشخص غير المدين فقيرا لم يبلغ ماله نصابا، فهنا لا يوجد الحكم. فقولنا ما يلزم من وجوده العدم أخرج السبب بأنه يلزم من وجوده وجود الحكم، وأخرج الشرط أيضا لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقولنا ولا يلزم من عدمه العدم أو الوجود أخرج الشرط أيضا بأن الشرط يلزم من عدمه العدم. وقولنا لذلك للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع وإنما لوجود السبب الآخر، مثل المرتد القاتل لولده، فإن هذا يقتل بالردة وإن لم يقتل بالقصاص، لأن المانع إنما منع أحد السببين فقط وهو القصاص، وقد حصل القتل بسبب آخر وهو الردة. إذا هنا ممكن الحكم يوجد مع وجود العدم، لأن العدم هذا أثر في أحد السببين وبقي السبب الآخر توصل عليه الحكم. نعم. وقولنا بذلك للاعتراض عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر. مقارنة المانع وجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود مع وجود المانع. أيوة نعم. الاعتراض عن مقارنة المانع وجود سبب آخر، هكذا العبارة صح، فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع وإنما لوجود السبب. أقسام ينقسم المانع بعدة اعتبارات إلى عدة أقسام. المهم الكلام مفهوم. الآن يكون عندنا مانع يمنع ترتب الحكم على السبب. طيب، مع وجود هذا المانع تخلف الحكم المتعلق بالسبب اللي أتى عليه هذا المانع بعدم ترتب الحكم. طيب، مع عدم السبب، عدم المانع، مع عدم المانع المتعلق بأي سببين؟ يبقى عندنا سببين، سبب ارتبط به مانع فمنع ترتب الحكم، ووجد سبب آخر لا مانع معه فترتب الحكم ايه؟ الحكم عليه. يبقى لما نقول لك المانع، المانع مع اي سببين، وعدد المانع مع اي سببين، فالعبارة تستقيم على الوضعين بحسب معرفة اي السببين اللي تكلف حكم. يعني الآن بنقول عندنا قتل عن عدوان لولد مع رجل ارتد وقتل ولده عامدا، يبقى عندنا القصاص هنا

طيب قلنا ما يقع عقد الطلب وكأن الخطاب لم يوجه إليه الأصل كالإيه؟ كالحيض بالنسبة للصلاة فالمرض وإن كانت مخاطرة في الصلاة إلا إن وجود الحيض منعها من هذا التكليف بحيث لو صلت تكون إيه؟ صلاتها باطلة وهي أيضا آثمة. الأمر الثاني ما لا يرفع عقد الطلب ولكن بكفة الحكم إما إن يجعله على التكليف أو يرفع المؤاخذة عن الذي لا يعمل بأصل الإيه؟ الطلب. قلنا التكليف كالرق والقلوب فالمرأة مخيرة بين أن هي تصلي الجمعة أو الجماعة أو تصلي وحدها وكذلك أيضا العجز لأنه لا يملك أمر نفسه إنما يملك أمره سيده. نعم. وقد يكون معنى اللزوم بمعنى رفع الاسم والمؤاخذة من المخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة والصيام فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات وإنما يرفع اللزوم فقط ولذلك لو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته ولكنه لا حرج عليه في تركها ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص فكل واحد منها يعتبر مانعا من اللزوم والحكم فلا حرج على من ترك العزيمة للأخذ بالرخص. قسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا كزوال العقل بنوم أو إدمان أو غفلة أو جنون ونحو ذلك فإن زوال العقل يمنع مخاطبة أو مطالبة النائم أو المغني عليه أو المغمى عليه مطالبة النائم أو المغمى عليه أو المجنون بالفعل لأمرين أولهما أنهم لا يفهمون الخطاب والفهم شرط مهم من شروط التكليف والثاني أن خطاب الشرع إلزام والتزام ومن زال عقل لا يمكن إلزامه ولكن ده يقيد بحال زوال العقل لأنه ممكن عقل يزول في بعض الوقت ويعود إليه في جزء الوقت فيبقى التكليف في ذمته لكن ما دام عقله مفقودا فالحكم مفقود لأن زوال العقل مانع من موانع توجه الخطاب إلى المكلف. البعض بيفرق بين الجنون تعارض الحوادث الأهلية والنوم والإدماء باعتبارات الأول إن الجنون أمر غير كفي بخلاف النوم أمر كفي يعني الإنسان ينام ويمكن ينامش لكن الجنون ده ولذلك هم حتى لما بيقسموا أو بيتكلموا في عوارض أهلية بيقولوا عوارض سماوية يعني لا تقبل المرء فيها ولا اختيار وإنما يبتليه الله عز وجل بها وبنسبها الى السماء باعتبار يعني هو ينازل المطر من السماء والمطر نازل برحمه الله تبارك وتعالى ولكن جهه الايه؟ جهه النزول عشان كده بيسموها عوارض سماويه يعني من الله تبارك وتعالى والعبد لا حيله له في دفعها بخلاف انه ممكن ينام وممكن لا ينام ففي شيء من الايه؟ الكسل والاختيار. ومن هنا اختلفوا في الادماء هل يلحق بالجنون ولا يلحق بالنوم؟ باعتبار ان الاغناء ايضا لا تكفل المرء فيه ولا اختيار ولكن لانه يزول كما يزول النوم غالبا حتى وان صارت مدته بعض الاحيان فقالوا يلحق بالايه؟ يلحق بالنوم. لكن المساله في الاول والاخر بنقول ما دام العقل مفقودا فلا تكليف. نفترض ان واحد مثلا عقله بيزيد ويحصل مدة زيادة العقل في تكليف مدة حضور في تكليف سواء كان غياب العقل ده بكسب واختيار او بغير ذلك. ومن هنا اختلفوا في مسألة تكليف السكران باعتبار ايه؟ ان السكران ده ممكن يزول عقل باختياره هو بيشرب المسكر وممكن يزول بعدم اختياره ان هو يحمل او يقرب على طول المسكر او يسكر ويشرب المسكر وهو يظن انه ماء مثلا. فاختلفوا في تكليف هل يكلف ولا لا؟ الظاهر انه مع ذلك غير مكلف.

وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقيق او مع تحقق مع تحقق السبب مثل الحيض فانه مانع من وجود الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت فهنا ترتب على وجود المانع عدم ترتب الحكم او المسبب على سببه الحكمة هنا مناقضة للشرط ولا للسبب طيب وصف وجودي لان الاوصاف العدمية لا قيمة لها وجودي يعني موجود انت تلحظه وتقول اه ده موجود كده الحيض امر وجودي ولا عدمي امر وجودي طيب الموت وجودي ولا عدمي هو عدم هو عدم ده يعتبر عدمي لان التكليف يقصد بالكلية عن الميت نعم فهنا بيقول وصف وجود ظاهر يعني لا لبس فيه ولا غموض منضبط يعني نقدر نقول دي حائض ودي ايه طاهر واضح وصف وجودي ظاهر منضبط يخالف حكمة الحكم الحكم هنا ان المرأة تصلي وهي طاهر ولا تصلي على اي حال ولذلك قلنا ان ده يناقض الشرط والشرط مكمل لايه والشرط مكمل للسبب فلان الحيض يمنع من الطهارة المشترطة للصلاة ايضا قلنا اخلى بايه بحكمة حكم السبب حكم السبب وهو السبب بكل الوقت حكم ايه لو لم ننظر الى اشياء اخرى وجوب الصلاة طيب وجوب الصلاة مع ايه مع شرط صحة وهو الطهارة طيب الحيض يناقض هذه الطهارة يبقى يصلح يبقى هنا منعت من الصلاة لوجود شيء أقل بحكمة حكم السبب حكم السبب وجوب الصلاة لكن وجوب الصلاة وهي طاهرة طب الآن الحائض ليست طاهرة تصلي لا تصلي ومثل الأبوة في منع القصاص من والد لولده فالحكم الذي هو القصاص قد وجد سببه وهو القتل العمد العدوان في خلاف ذلك يبقى السبب موجود الأصل نحن نقول على وجود السبب يوجد ايه يوجد الحكم ايه القصاص وحكم الحكم ايه كلموا على سنة عرفة انتوا فاهمين ولا لا حكم الحكم ايه الزجر الزجر عن ايه القتل مرة ثانية سواء زجر الاحياء الذين يعلمون يقينا انهم ان اقدموا على هذه الجريمة قتلوا او تقليل العباد من هذا القاتل الذي اسرف في اراقة الدماء ولذلك الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة وقد بالموت لكن امة او مجتمع بالايه بيحل يبقى دي الحكمة طيب الان هل متصور ان قتل الابناء امر منتشر بحيث انه يحتاج الى تقنين سماوي لمنع هذه الجريمة المنتشرة وان ده امر نادر جدا يخالف اصلا ما جبل عليه المرء من العطف والحنان يبقى لما كان نادرا اعتبرناه كعدمه وبالتالي قلنا الجنوة او العلاقة اللي بين الاب والابن في الغالب هي زاجرة عن اساءة الاب الى الابن ولذلك حذر دائما الاب قد يحتمل من الضرر الشيء الكثير لدفع الضرر عن ولده ولا لا بيكون مريض مش قادر يمشي وابنه يمرض ينسى المرض اللي عنده ويحمل الولد يجي بيه على الطبيب مع ان لو الامور عادية لا يمكن ان يخرج من الفراش او يقوم من الفراش فهنا بينسى نفسه

الاختين. فالله يقول لك بتبقى عده مين؟ عده للرجل. يعني مش عده للرجل يعني. ها؟ ولو طلق رابعة طلاقا رجعيا كذلك ايضا، لانه لو تزوج في هذه الرجعة في هذه الرجعة او في مدة الرجعة اذا كان يتزوج كام؟ تزوج خمس. نعم. بثلاث طلاق الدائم. الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره معا كالرضاع، فانه يمنع ابتداء النكاح على امرأة في يخته من الرضاع ويمنع استمراره اذا طرأ عليه. يعني اذا علم بالرضاع قبل الزواج لا يجوز ان يؤمن على الزواج، ولو عرف بعد الزواج يلزم الفسخ بمجرد معرفة هذه العلاقة اللي هي الرضاع. نعم. ويمنع استمراره اذا طرأ عليه، وكذلك الحدث يمنع انعقاد الصلاة ابتداء، لا يجوز ان يدخل الصلاة هو محدث. طيب لو احدث اثناء الصلاة لا يجوز ان ايه؟ لا يجوز ان يستمر. طيب الكلام ده بينصحنا في اشياء، ومن هنا العلماء رحمهم الله وضعوا قاعدة يجوز في الابتداء ما لا يجوز في او لا العكس، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. يعني مثلا واحد جاي يسألك لك يا فلان انا اريد ان ادخل كلية حقوق، معروف كلية حقوق الاصل الدراسة فيها دراسة منافية للاحكام الشرعية. لو اصبت في قولك قلت له لا، لا يجوز انك تدخل فيه ها علم يخالف شرع الله تبارك وتعالى بل يصادمه مصادمة كلية. طيب دخل كل حقوق اتخرج منه وقال انا اريد ان اعمل بالمحامي، تقول له ايه؟ ها هتشتغل مفيد شوية، ايه المشكلة يا عم؟ افرض غلط مش مشكلة. طيب ممكن واحد يضيق هنا ويقول له لا، لانه يصعب عليك انك تعدل عن القانون الوضعي الى القانون او الى الايه الاحكام الشرعيه. واحد يقول له لا، ننظر مساله هناك احكام لا تتنافى او احكام وضعيه لا تتنافى مع الاحكام الشرعيه، يعني مثلا القانون المدني الاحوال الشخصيه ونحو ذلك. وممكن في الاخر يقول له لا باس بان تعمل بشرط الا تتحاكم الى القانون الوضعي الذي يصادم ويخالف شرع الله، فان استطعت فبها ونعمت وانت على صدر من صدور حفظ الشريعه والدفاع عنها، وان لم تستطع فارض بنفسك، لانك متى تحكمت الى هذا القانون الوضعي فالاسم عليك انت، وما اكتسبه موكله بسبب ترافعك انت الذي تحمل الاسم مع ثبوت الاسم في حق الاخر اللي وكله لكي يترافع عنه ليأخذ حقا ليس له. وهنا بنبدا المساله على ايه؟ هذه القاعده اللي يجوز في الدوام ولا يجوز في الابتداء. طيب واحد عارف ان دي اخت من الرضاع لا يثق في ذلك وعقد عليه، واحد مش عارف، يعني رجل وامراه يعلمان يقينا انهما اقوان من الرضاع، قالك يا عم الرضاع ايه وفتح ايه احنا ايه نتجوز واتجوزنا. واحد ثاني تزوج وهو لا يعرف انه بينه وبين هذه المرأة علاقة تمنع من استمرار الزواج. فرق بينه، في فرق بينهم ولا مفيش؟ في فوارق. الأول آثم، الثاني غير آثم.

هذا الحديث من اللي رويه أبو بكر رضي الله عنه. قال ما نفعل الله عز وجل بعد إسلامي ما نفعلي بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت في موقعة الجمل اعتزلت فكتب الله عز وجل لي العصمة والسلام. تطبيق الحديث اعتبر ان ده رحمه الله اعتبر ان ده من افضل ما انعم الله عز وجل به عليه بعد نعمه الاسلام، لان عصمه من فتنه الفتنه اللي معروفه بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما وخلفائه الصحابه. فالبعض يقول لك لا، الان عندما يستدل انسان بهذا الحديث على منع المراه من تولي السلطات العامه حكم كالخلافة او الحكم او القضاء او يعني المناصب العامة، فيستدل بهذا الحديث يقول واحد يقول له ايه، الا تعلم ان ابا بكر قد جرد في قذف المغير ولم يرجع عن قوله، ومن جرد في حد مردود الشهادة وبالتالي رواية الصح تجيب عن الحديث بالضبط. طيب ده حد ضمرت لك كويس أجل. ايه مش معاك الورق لكن

ممكن يكون عنده ثوب واحد فقط بالطول والبسط، واحد يكون عنده 10 ومش راضي، صح ولا لا؟ وده حالنا النهارده. يعني مثلا ممكن يكون من 20 سنة ولا حاجة، كان ممكن يكون الطالب يذهب للكلية أو للمدرسة بثوب واحد فقط، ما بيغسلش إلا الخميس يوم ما يخرج علشان السبت يصلي في رب مرة تانية، وما شاء الله الأمور ماشية زي الفل. الوقت الولد عايز معرفش ماركة إيه، وعايز عليها علامة إيه، ولا بدل الثوب 10 ومش راضي، ولا نفع في الدراسة أصلا تمام. يعني الذي يفهم أنا وسجل نفسه بالمظاهر دون الإيه؟ الحقائق والجواهر، يعني دي القضية. فشوف تعليم الأمور عند السلف كان شكله إيه؟ طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وهي أيام قلائل فطمة. حد مات من جوع، شوفنا حد مات من جوع، ما نحصلش. لكن أهي حد مات من العمر أبدا ما نحصلش. كونه بقى لابس مرقع أو مش لابس مرقع طبعا ما نقولش الناس اللي بتلبس مرقع، ولكن بيقولوا قليل يعني معلش الواحد فينا النهارده عنده كام قميص بيلبسه؟ بيغير فيهم. يعني قلنا اثنين هيكفوا ولا مش هيكفوا؟ طيب المال اللي انفق في الزياده دي عشان كده، وبعدين في الاخر ما هي الامور هتنتهي. يعني الامام احمد عارفين اللي اتعرض له في احنا في قول الصلاه القران لما خرج من السجن المعتصم ابطل ايمان فرد لا المعتصم، المعتصم كان أرسل إليه دين فربه فأولاده، يعني كأن المسألة إيه ده احنا هنموت من الجوع وترد الهدية ده فرصة يعني لحد عن ذلك. فسكت تغل الصمت لحد ما مر السنة، بعد سنة الكلمة لسه في إيه؟ في رأي يا أبتاه نحن أحوج ما نقول إلى هذا المال، فلما ترد وانت خلاص الحمد لله ثابت على موقفك والدنيا كلها عرفت رايك في المساله وخلاص ما عادش في فتنه ولا خوف، تعرف تاخد المبلغ وتفك نفسك شويه بعد السنوات العجائب اللي تعرضنا فيها للجوع فالتزم الصمت. واحيانا الصمت بيكون ابلغ في الاجابه من الايه؟ من الكلام. لحد ما مره الثانيه وقال لهم ايه؟ لو كنا قبلناها لكانت قد هلكت. يعني لو كنا خدناها في خلال السنه دي كده احنا متنا لما ما خدناهاش، جوعنا لما ما خدناهاش، عرينا لما ما خدناهاش، ابدا. السنه عدت الحمد لله والامور مشيت، لكن لو كنا خدناها برضه كانت اتصرفت في خلال السنه دي ما كانتش هتبقى افضل لحد النهارده. لو كنا اخذناها كانت قد هلكت. ومن هنا بيحصل الرضا حتى مع الفاقه والحنان. واحنا بنقول في المثل الدارج اللي يقدر ايه؟ ما تتعبش. صح؟ تقدر تقول ان انت كلت النهارده لحمه واضحك على نفسك. خلاص الاثنين بتتعرض عاد على الحاجه طيب معلش اصل انا عايز النهارده خلاص يمكن ربنا يرزقني بكره وجبه، يجي بكره اقول لها خلينا بعد فبلاش الاسبوع اللي خلينا نشوفها بالجاه تمشي ولا تمشي؟ تمشي لا ولا يروح يجيب ومع راسي ويستدين وبعدين يدخل السجن ويضيع عياله علشان بطل. فيعني انتقد الامور دي مطلوب يعني. فهنا في الأولادات النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وقال معي دينار قال أنفقه على نفسك. يبقى هنا حفظ النفس أولا، ولكن أنت كنت الإيثار إذا لم يعرض المرء نفسه لي الهلكة أو من تجد عليه نفقته. فما ينفعش هنا الأولاد يكونوا هيموتوا من الجوع وياخذ المال يعطيه إيه؟ يعطيه لآخرين. أن فيها ايوه لا لا ليس مطلق الدين. يعني طيب قيدت الكلام بانه عليه دين الا ان يستغرق النصاب او ينزل بالنصاب على الحد المقدر شرعا. يعني لو قلنا الوقت النصاب 12000 مثلا هو عليه يعني معه 15000 وعليه 5 يبقى هي الباقي كام؟ يعتبر 10 لان الدين اللي عليه لو كذبه الان فينزل بالنصاب او بالمال اللي معاه الى ما دون النصاب. طيب يبقى ان فيها او هنقول ايه فكانت رعايه براءه الذمه اولى من رعايه مواساه الفقراء لامرين. الاول ان فيها البلاء بالنفس

والامر بالمعروف بالله على المنكر وعلى ان يقولوا الحق لا يخافوا بالله عز وجل لهم تلائم على ان يمنعوه مما يمنعون منه الكفاح. يعني شروط قويه. فاول بيعوه اسعد بن زراره رجل ذكي رغم انه كان من اصغر القوم. فام قايل وقبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما هيبايع مسك هو ايد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رويدا يا انت يثرب. فعارفين البيعه دي مش كلمه وهتنتهي، لا ده كلمه وهيترتب عليها امور. انتوا اهل لها وتقدروا عليها ولا لا؟ انا احيانا الانسان ياخذ الحماس ويقول لك انا هعمل يا جدع، وبعد ما يعمل يقول يا ريت ما عملت، او ما يقولش يكمل تبقى مشكله. رويدا يا اهل يثرب فانا لم نضرب اليه اسباب المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله حق. احنا ما جناش من المدينه 450 ولا 500 كيلو علشان ايه؟ نقول له خلاص احنا هنبيعك النهارده وبكره نقول له معلش ما كناش عارفين ان المساله هتوصل لكده. لا ما ينفعش. رويدا يا اهل يثرب فانا لم نضرب اليه اسباب المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله حق. طب هيترتب على الكلام ده ايه؟ وان اخراجه اليوم هنخرجه من مكه لنبذ المدينه. المساله دي مش بالبساطه، فاحنا بنخرج واحد من قومه. وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه. احنا هنكون في لحيه وكل الناس ايه؟ في لحيه. مفارقه العرب كافه وقتل خياركم. هندخل في معارك معاهم النهارده. هتلاقي نفسك بتقتل ابنك، بتقتل اخوك، بتقتل احد الناس ليه؟ وقتل خياركم وانت عضكم السيوف. مش قتل خياركم بس انتوا هتفضلوا كلمين بعدين، لا ده انتوا كمان هتايه؟ هتقتلوا. فاما انتم قوم تطيقون ذلك فخذوه واجركم على الله عز وجل. لو هتقدروا تتحملوا الامور دي والعواقب دي توكلوا على الله. واما انتم قوم تخافون من انفسكم جبينا. يعني مش هتكملوا او مش هتقدروا توصلوا بعد ما تروا الايه؟ العقبات دي واللوازم دي، لوازم البيع. فاتركوه فهو اعذر لكم عند ربكم. هنا الايه قولوا له لا مش هنقدرك. بنود البيع دي صعبه علينا مش هنقدر ايه؟ نعملها. فهو اعذر لكم عند ربكم انكم تتركوه اليوم دون ان تاخذوه وتحملوه البحر الصحيح كما نقول نحن في العاميه، ثم بعد ذلك نقول له ما كناش عارفين ان المساله هتوصل بنا لكده. لا ما ينفعش. ولذلك مهم جدا ان الانسان قبل ان يضع قدمه يكون عارف اين يضعها. ارض صلبه ولا ارض هشه ممكن تبرد ايه؟ وتنزل بيه. فهذا هو الذي يتعين على المرء في مثل هذه الاحوال. ونكمل الحديث ان شاء الله المره المقبله في قسم جديد وهو الصحه والبطلان.